الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. في ختام رمضان وفي ليالي الختام، ومع الصفوة الذين اختارهم الله جل جلاله أن يستقيموا حتى ختام رمضان، لأنكم تعلمون جميعا أن الناس في أول رمضان تقبل وفي وسطه تدبر، ولا يبقى في الختام إلا الصفوة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصفوة، فاسمحوا لنا في ختام رمضان أن نرفع المستوى قليلا. جاهزين؟ من جميل ما قاله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمه: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب، ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. وروى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي بسند حسن أنه قال في الحديث القدسي: قال الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وورد في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار وجاء إليه جبريل عليه السلام يسأله: يا إبراهيم، ألك بنا حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذه الثابتة الصحيحة المعروفة. لكن من الروايات التي وردت في الإسرائيليات أنه قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. ويقول الإمام الحداد في قصيدته المعروفة: قد كفاني علم ربي عن سؤالي، قد كفاني علم ربي عن دعائي وسؤالي. برجع لأبعيد الحكمة، يقول: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. قد يقول لك صديقك: ليش ما بتروح عند معلمك أو أبوك أو فلان أو علان، بتقول له أنك أنت بحاجة؟ شو بتجاوبه أنت؟ يعني هو عنده نظر، هو عارف حالتي، ما بيسأله، هو بيعرف وضعي وبيعطيني. إذا تعمقت العلاقة بين اثنين تنتقل العلاقة من خطاب اللسان إلى خطاب القلوب وخطاب الأرواح. لذلك قالوا: القلوب ملوك بينها نجوى، وكلام القلوب أعمق بكثير وأبلغ من كلام اللسان. أنا ما بدي أحس حالي كثير طلعت بالمستوى مفهوم الكلام ولا طلعت كثير واضح؟ كلام القلوب أعمق من كلام اللسان. لذلك أحيانا تنظر لفلان فترى من عينيه أنه يقول لك: إني أحبك. هلا نفوت بالغزل شوي، ننزل المستوى شوي. قال: أشارت بطرف العين خيفة أهلها. هذا قيس وليلى كان يحب بعضهم، فكانت ليلى مش مسموح لتحكي مع قيس، فمر من أمام البيت من عندهم فنظر إليها فقال: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ما حدا يكبر يا شباب. شيخ أنت إيمانيات ولا غرام اليوم؟ عالي كتير المستوى هاي. طيب، المقصود أن خطاب القلوب أعمق هذا بين البشر. الله قال من كمال مستويات الإيمان أن يستحي المرء أن يطلب من الله. تبهوا، ظن البعض أن هذا الكلام مقصوده إبطال الدعاء. أعوذ بالله، الدعاء مقرر في القرآن والسنة. لكن شو قال ابن عطاء؟ قال ربما، يعني أحيانا، وهذا على فكرة مقرر في السنة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المشاهد فقط يثني على الله، بس ما ولا كلمة، رفع يديه: اللهم لا مانع لما أعطيت، لا معطي لما منعت، اللهم لا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم الله، يثني على الله. دخل مرة على المسجد فوجد أعرابي رفع يديه عم يدعي، يقول: اللهم يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تغيرك الحوادث ولا تخشى الدوائر إلى آخره. بعدين قال صلى الله عليه وسلم: أعطوه هدية من ذهب. جابوا له صرة من ذهب، كيس ذهب، دنانير، فأخذه فقال: أتدري لما أعطيتك هذا؟ تعرف ليش أعطيتك هدية؟ قال: للقرابة التي بيننا. وفكر حاله بيقرب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه في شيء قرب بينه وبينك طلعت أعطيت ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام بيعطي ذهب على القرابة. قال: لا، أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله. أنت تعرف تحكي مع الله. مشكلتنا يا إخواني أنه بس نرفع يدينا بالدعاء منبلش مباشرة بالطلبات. إذا حسينا هيك بلحظات سكينة نرفع يدينا: اللهم ديوني، اللهم المرأة، اللهم الولد، اللهم الدكان، اللهم كذا، اللهم المصلحة، هيك هيك. والله إذا فوتنا على واحد من أهل الدنيا بنستحي نطلب طلباتنا منه دغري. نفوت نقول له: سيدنا نحن سمعنا عنك انك انت رجل كريم، وانت بتقعد ساعه تمدح بالمخلوق، اخر شيء بتقول له يعني انت مش حنحكي، انت عارف وضعنا. اي هيك مع المخلوق بنقول، ويعني انت شايف الوضع مش حنحكي. والله والله كيف بتعامل معه؟ اجزنا ذلك في حق المخلوق ومعناه في حق الملك الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم الظاهر والباطن، الذي يعلم الحقائق. فوالله لو لم يكن من دعائك إلا أنك تقول: إلهي تعلم حالي. شو بدي أقول؟ أنت أكثر من تعلم حالي، تعلم حالي، تعلم ضعفي، تعلم فقري، ماذا أقول بين يديك؟ فقال ابن عطاء الله: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. بعدين تعرف المرة كان بالبيت بده غرض، قال له: طيب ليش ما خبرتيني؟ قال: والله استحيت، يعني أنا شايفتك أنك أنت الرجال وشايف البيت، شايف البيت، شايف البراد فاضي. أنا بدي أقول لك هذا بين بعضنا نحن كمخلوقين هيك نتعامل. أدب امرأة مع زوجها بتعمل هيك، أدب ابن مع أبوه، قال له: يا بي ما والله استحيت، قال لك أنت أبي. هو ربنا بس نعرف نثني عليه بالمقابل، نعرف كيف نثني عليه. وطبعا أنا قلت هذا مستوى عالي، أنا ما عم بقول ما تطلب، فيك تطلب كل طلباتك، كل طلباتك بالتفصيل، وألح على الله فيها لا بأس. أحيانا قد يصل المرء إلى علاقة مع ربه يخجل أن يطلب منه، فيقول له: إلهي أنت تعلم حالي، بس تعلم ما يصلحني، تعلم ما الأصلح لي في ديني ودنياي، تعلم حالي وحالتي، تعلم فقري وضعفي، تعلم أني لطالما تبت ثم عدت، فيا ربي قوي. تعلم هذا الحال من الافتقار والذل يحبه الملك جل جلاله كثيرا. وهذا مقصد العبادة ومقصد الاعتكاف ومقصد القيام والركوع والسجود والدعاء، أن تحقق حقيقة العبودية فتنكسر بين يديه فتكون متذللا، لسان حالك يقول قد كفاني علم ربي. نرجع للحديث: من شغله ذكري عن مسألتي. هذا الحديث صحيح، لأن في رواية تانية ومسألتي، هذه لا، عن مسألتي ذكري، يعني ثناؤك على الله شغلك عن السؤال. رافع يدي ربع ساعة، بتقول له دعيت طلباتك؟ بقول له لا والله، ربع ساعة بس عم بثني عليه. طب وين طلباتك؟ قال خلاص هو يعلمها، أنا بس أثني عليه. أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فلذلك على آخر 6 أيام 7 أيام برمضان بدنا نغير طريقة الدعاء. أنا ما بتكلم عن دعائنا كإمام، ممكن الإمام بيعرف كيف يدعي، بتدعي بتأمن وراء، بس أنا بقول نحن دعيتنا الخاصة. معقول صلك 22-23 يوم رمضان بعدك قبل المغرب بتكون ماسك تليفونك وملتي عليه؟ لسه ما قعدت قبل المغرب زاوية تدعي؟ بعدك بتقوم بتفيق الصبح تتسحر وبتنطر الفجر ليأذن وانت عم بتتابع على التليفون شو فيه؟ ولا بتاخد لك زاوية بالبيت بتدعي فيها؟ أو إذا معتكف في المسجد بعدك ما أنشأت خلوة مع الله؟ بعدك ما صار عندك حال مع الله تعمل له دعاء خاص بينك وبينه؟ فمن لم يكن قد أدرك هذا بعد فهذه الأيام الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فاختم رمضان بهذه النفحات المباركات من قربك من رب الأرض والسماوات. ربما دلهم الأدب على ترك الطلب، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.